وعلى حبيبي لا يا مسرورين بذكر الله أنه العريس أحبابه يسعدهم يسعدهم الله وعلى حبيبي لا يا مسرورين بذكر الله أنه وعلى أحبابه ودعوهم يسعدهم الله صلوا على حبيبي الله يا مسرورين بذكر الله النوب وعلي وأحبابه ودعوهم يسعدهم الله صلوا على حبيبي الله يا مسرورين النوب كمال أحبابه ودع لهم يسعدهم الله صلوا على حبيبي الله مسروري بذكر الله أنه العريس أحبابه ودع لهم يسعدهم الله يا ربي بعمره يتهنى يا رب يطلب من ربه يتمنى يا ربي بعمره يتهنى يطلب من ربه يتمنى نسلا صالح مع الجنة ويكون حبابه حباب الله وعلى حبيبي الله مسروري هنوا على أحباب ودعوا لهم يسعدهم الله النوب وعلي وأحباب ودعوا لهم يسعدهم الله النوب كمال أحباب ودعوا لهم يسعدهم الله بشراك مياه يا خلاني بالقرب وتداني جمعكم في اماني ما دمتم مع ذكر الله وعلى حبيبي الله مسروري بذكر الله انه العريس احبابه ودعوهم يسعدهم